حبيبي بالمصطفى الأطهر، ولقدومه كم أظهر، ولقدومه كم أظهر معاني الإسعاد يا حبيبي معاني الإسعاد. والإرشاد يا حبيبي والخير والإرشاد تبدى النور.